السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في الحديث 33 عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الصبر على المصائب المؤلمة والآلام الموجعة احتسابا ورضاء بالقضاء والقدر، فإن ذلك من أسباب رحمة الله للعبد. فالله عز وجل إنما يبتلي المؤمن إما تكفيرا لذنوبه، وإما امتحانا له لزيادة في حسناته. فقد تكون المنزلة عند الله للعبد فلا يبلغها بالعمل، فيبتليها الله بشيء من المصائب فيصبر عليها ويحتسب، فيثيبه الله عز وجل ويبلغه تلك المنزلة. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهذا المرض المسمى بالطاعون، نسأل الله العفو والعافية، كما سمعنا كان ينزل في الأمم السابقة عذابا عليهم، لكنه لهذه الأمة رحمة. فمن صبر واحتسب وابتلي به فإن الله عز وجل يجعله من الشهداء. وقد ورد في الحديث أنه إذا نزل هذا المرض بالبلد والإنسان فيه فلا ينبغي له أن يخرج منه، وأما إذا نزل في البلد وأنت خارج عن هذا البلد فلا تدخل عليه. وهذا لا ينافي القضاء والإيمان بالقدر، فإن هذا من الأسباب المأمور بها شرعا، كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يتطير أو يتشاءم، ولكنه يؤمن بما قدر الله عز وجل، فإن أصيب صبر واحتسب، وإن بذل سببا للسلامة فسلمه الله فعليه الحمد والشكر لله عز وجل. فعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وسمع أن هذا المرض قد نزل في البلد الفلاني، استشار الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من أشار عليه بالإقدام وعدم التراجع مخافة أن يكون ذلك فرارا من القضاء والقدر، ومنهم من أشار بالرجوع وأن ذلك لا ينافي القدر. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بأن عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وهو أنه إذا نزل في البلد وأنت فيه فلا تخرج منه، وإن نزل في البلد وأنت خارج فلا تدخل عليه. فهذا لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ورد أن الله عز وجل قد حمى المدينة فلا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه المدينة المباركة التي يجب علينا أن نعرف قدرها وأن نتق الله في سكناها، كما يجب علينا أن نتق الله في أي مكان كنا. ولكن لا شك أن للزمان والمكان المفضلات وجوب الاحترام زيادة، لأنه قد يعظم الأجر وقد يعظم الإثم في الزمان والمكان. وعلى المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وذلك من الإيمان. نعم. قال رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ورحمه قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب على أي أمر يصيبه فإن له الجنة، لأن الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر هذه المرأة أنها إذا صبرت واحتسبت فلها الجنة، فرضيت بذلك أن تصبر على ما تلاقيه من هذا المرض وهو الصرع، لكنها طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله له بأن لا تتكشف، طلبا للستر، ذلك من الحياة والحياة من الإيمان. ولذلك لم ينكر عليها ذلك عليه الصلاة والسلام ودعا لها، فثبت إذن أنها من أهل الجنة. ولذلك قال هذا الصحابي رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء. ثم ساق الحديث، وذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بالجنة أو بنار إلا بدليل قاطع، لأن أهل الجنة وأهل النار معلومون عند الله عز وجل، وقد يطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء وعلى ما شاء من غيبه. فمذهب أهل السنة والجماعة على أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو بنار إلا ما ثبت بدليل صحيح، إما بالقرآن والذي لا شك في ثبوته، أو بسنة بحديث صحيح ثابت. مهما رأيت من صلاحه وتقاه فإنه علينا أن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، والأعمال بالخواتيم. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصابون ويحصل لهم من الآلام ومن الأمراض ومن ما يحصل لهم من بعض الأذى من أقوامهم، ولكنهم هم الأئمة بالصبر عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يبتلون ليظهر أيضا صبرهم وتحملهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا النبي وأنه لم يجزع ولم يدعو على قومه بل دعا لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك في يوم أحد، فقد جرحوا وجنته وكسروا سنه عليه الصلاة والسلام، فأصيب في ذلك اليوم حتى سال دمه، وصبر واحتسب ذلك عند الله. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وأعظمهم صبرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدعوة على قومهم لما آذوهم وأبوا من الإيمان بهم ومتابعتهم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه ادخر دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم فلم يدعو عليهم بل دعا لهم، فنسأل الله أن لا يحرمنا من شفاعته. فإنه لما انصرف عن أهل الطائف حين امتنعوا في بلادهم وأبوا الإسلام ولم يتمكن المسلمون من اقتحام السور عليهم لحكمة أرادها الله عز وجل، قيل له ادع الله على أهل الطائف، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدهم وأت بهم، فهداهم الله وأتى بهم أسلموا. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض. فهذا من فضل الله، ما يصيب الإنسان من نصب وهو التعب أو الوصب وهو المرض أو هم أو غم أو أي شيء يؤلمه حتى الشوكة التي ما فيها أقل منها، فيصبر لذلك إلا ويأجره الله على ذلك ويكفر به من سيئاته. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يجزع أو يتشكى، بل يحتسب كل ما يصيبه حتى العرق يختلج أحيانا فيؤلمه فيأجره الله على ذلك، وحتى ما يصيبه من خوف أو فزع على شيء من ماله ضاع أو خشي أنه ضاع فيؤجر على ذلك. فهذا من فضل الله عز وجل أن يكتب للمؤمن كل شيء، إن عمل صالحا كتب له، وإن أصيب بشيء وصبر عليه كتب له، وإن تاب من ذنب غفر له وبدلت سيئاته حسنات. فلا أكرم من الله عز وجل ولا أرحم منه بعباده. فلذلك يجب على المسلم أن يتسلح بالصبر، فإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. ولذلك أيضا وعظ صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما يأتون عند المعركة، قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. يعني ما ينبغي الإنسان أن يقحم نفسه بالأخطار ويلقي نفسه بالتهلكة ويتظاهر بالصبر، بل عليه أن يبذل الأسباب للسلامة. ولذلك أمرنا بالتداوي وبذل الأسباب لجلب النفع ودفع الضر، ولكن إذا لم تنفع الأسباب ولم يرد الله عز وجل فيها نفعا فإن عليك الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر، فإن ذلك يدل على قوة إيمانك. فسلاح المؤمن عند المصائب وعند الفتنة حينما يتسلط عليك أحد يريد أن يفتنك، أو نازعتك نفسك في ارتكاب فاحشة أو تكاسلا عن طاعة، فإن عليك أن تتسلح بالصبر، تصبر على ما يؤلمك وتصبر على طاعة ربك وتصبر عن معصيته خوفا منه ورجاء فيما عنده، فذلك من الإيمان. نعم. ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. والوعك مغث الحمى وقيل الحمى. نعم، هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصيبهم من الأمراض ومن الأقدار المؤلمة والمصائب ما لا يصيب غيرهم، ولذلك لقوة إيمانهم وصبرهم وتحملهم، فإن الإنسان قد يبتلى على قدر دينه، فكلما قوي إيمانه قوي صبره وتحمله. ولذلك هذا الصحابي رضي الله عنه لما حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام يزوره، فإنه رأى أنه يوعك وعكا شديد، يعني أنه يؤلمه واشتدت عليه الحمى، والحمى كما جاء في بعض الأحاديث على أنها نصيب المؤمن من النار لما فيها من الحرارة التي قد تؤلم الإنسان وتتعبه. ثم أكد ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام بأنه كلما عظم الألم عظم الأجر، فالشوكة وما فوقها كل ذلك مكفرات لما يصيب الإنسان، وذلك تصديقا لقوله تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلى المؤمن أن يحرص على أن يتجنب المعاصي والآثام ويبادر إلى التوبة والاستغفار، وإذا أصيب بشيء فلا يجزع لأنه يعلم أنها مكفرة. يقول بعض العلماء: ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن المصيبة التي لا تنجبر هي المصيبة في الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثانية أنها لم تكن أكبر منها، لأنه ما من مصيبة إلا وهناك ما هو أكبر منها. والثالثة يقول: إني أرجو ثوابها عند ربي، يعني حينما أصبر عليها وأحتسب. والإنسان في هذه الدنيا معرض، فإنها دار الأحزان والآلام والمصائب ما تصفو لأحد، ولكن الرب عز وجل حكيم العليم، يتفاوت ما يصيب الإنسان على حسب إرادة الله ومشيئته. فإن ذو القرنين عليه السلام لما حضرته وفاة كما جاء في بعض الآثار كان بعيدا عن أمة، وهو معروف عن ذو القرنين أنه من الأربعة الذين ملكوا الدنيا كلها شرقا وغربا وشمال وجنوب، الدنيا كلها، فإن الذين ملكوها أربعة: اثنان مسلمان واثنان كافران، فهذا ذو قرنين وسليمان عليه السلام والكافران النمرود وشداد بن عاد كما جرى في بعض الآثار. فالمهم أن ذو القرنين عليه السلام لما جاءته الوفاة كان في بلد بعيد عن أمه، فكتب له تعزية قبل أن يموت من أجل أن ترضى وتحتسب. فماذا كتب؟ قال لها: إذا وصل إليك تابوتي، وكانوا في السابق الميت إذا مات وضعوه في تابوت في صندوق، ولكن ذلك في هذه الأمة مكروه ولا ينبغي أن يدفن إنسان في تابوت، بل يدفن كما فعل بنبيه عليه الصلاة والسلام. أرسل لها قال: إذا وصل إليك تابوتي فاصنعي طعاما وادعي إليه من لم تصبه مصيبة في الدنيا. فلما وصلت هذه الرسالة قالت: لقد عزيتني فتعزيت، لأنها عرفت أنه لو تصنع طعام وتقول لا يحضره إلا من لم يصبه مصيبة في الدنيا، ما حضره، من هو الذي ما أصابته مصيبة في الدنيا؟ فهو أراد أن يعظها ويذكرها حتى لا تجزع وتعلم أنها ليست واحدة هي المصابة، ما في أحد في الدنيا إلا ويصاب، سواء في نفسه، في أهله، في ماله، في حبيب له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. قال الإمام النووي: وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها. نعم، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني أنه يكفر عنه سيئاته بهذه المصيبة، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني بما يحصل له من المصائب والآلام الموجعة، وإذا أراد الله به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يجازى عليه يوم القيامة. والجزاء يوم القيامة ما فيه إلا إما جنة وإما نار. فالله عز وجل إذا أراد أن يرحم عبده كفر عنه سيئاته، إما بأن يتفضل عليه فيغفر له بفضله وإحسانه ولطفه ورحمته، وإما أيضا أن يوفقه للتوبة والاستغفار والندم والتوبة النصوح، وإما أن يصيبه بالمصائب التي تؤلمه وتوجعه فتكفر عنه سيئاته بذلك. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت، لأنك ما تدري ماذا بعد الموت، ولكن اسأل ربك أن يختار لك الأصلح، واصبر واحتسب على ما أصابك. أما إن كان ولا بد تريد أن تدعو فقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم هل الخير في حياتك فتوفق للعمل الصالح، أو الخير لك بالوفاة فتسلم من ارتكاب بعض الآثام والذنوب التي تكون سبب في هلاكك. هذا إذا كان ولا بد، أما الأولى فإنك لا تدعو بالموت، ولكن اسأل ربك حسن الختام، واجتهد بالأعمال الصالحة، والأجل مكتوب ومقرر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. وإذا خلق الإنسان في بطن أمه فإنه ينسخ من اللوح المحفوظ أربع كلمات تكتب عليك وأنت في بطن أمك: بكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أم سعيد. ذلك أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله في تلك اللحظة وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فختم عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. أهل الجنة وأهل النار والمصائب والنعم وغير كل شيء مكتوب. إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ما في شيء يحدث جديد، إنما هو تنفيذ، كل يوم هو في شأن. وليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، كل ملك موكل بأمر من الأمور وتنفيذه في هذا الكون يؤمر أنه ليلة القدر ينسخ من اللوح المحفوظ ما قدر أن ينفذ في تلك السنة من ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم، من حياة أو موت أو حرب أو سلم أو قحط أو جدب أو غير ذلك، سواء عاما أو خاص، كل ملك مخصص. فملك الموت معه صحيفة مكتوب فيها أسماء الموتى الذين سيموتون في هذا العام إلى العام القادم، فقد الإنسان يعصي ويفجر ويفعل ويفعل وهو مسكين اسمه مع الموتى، يعني الذين سيموتوا، وبعضهم يوفق لحسن الختام فيجتهد قبل أن يباغته الأجل وقبل أن يهجم عليه هاذم اللذات ومفرق الجماعات. فلذلك لا تسأل الموت ولو تألمت، ولكن اصبر واحتسب، والأمر بيد الله عز وجل. لا يتمنى الموت أحد لضر نزل به، لأنك ما تدري، ربما إن الله يحييك فتجتهد بالعمل الصالح ويكون ما أصابك موعظة لك. نعم. إن كان لابد فاعلا، يعني إن كان لابد أنه يريد أن يدعو فلا يقول اللهم أمتني، ويقول اللهم اختر لي الأصلح، اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فأمتني. هذا يعني يسأل ربه أن يختار له الأصلح، لا يسأل ربه الموت، لا يتمنى الموت، لأنه ما يدري، ربما تكون الحياة خيرا له، يزداد عملا صالح. وإذا كان أنه كل ما طالت به الحياة تمادى بالمعاصي فالموت خير له. ولذلك من الدعاء المأثور اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فلا تسأل ربك الوفاة، ولكن اصبر واحتسب، وإن كنت لابد تريد أن تدعو فادعو بهذا الدعاء، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. صحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام في بدايته، قد جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالصحابة رضي الله عنهم تعرضوا لكثير من الأذى من قومهم ومن أهليهم الذين لم يسلموا، من التعذيب ومن الأذى بأنواعه، فكأنهم استعجلوا وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني بأن ننصر على هؤلاء الكفار وخلصنا ربنا من شرهم ومن أذيتهم. كانوا يخرجون بالرجل المسلم والمرأة المسلمة ويضعونه في حر الرمضة، وهي الأرض الحارة إذا اشتدت الشمس، ويضربونه ويعذبونه كما فعل ببلال رضي الله عنه وغيره. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من كان قبلكم، يعني من الأمم، من الذين آمنوا وتعرضوا للأذى من أقوامهم، حصل لهم ما لم يحصل لكم، يؤتى بالرجل ويوضع في حفرة ويوضع المنشار على رأسه فينشر به، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، يثبت حتى يموت عليه، وبعضهم يحرق في النار كما سمعنا في قصة أصحاب الخدود. قال: ولكنكم تستعجلون، يعني أن هذا الأذى الذي أنتم تتعرضون له الآن سيزول بإذن الله، وستكون العقبة والعاقبة الحميدة للإيمان والمؤمنين. حتى أنه بشرهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر سيظهر، يعني أن الإسلام ستكون له الغلبة والنصر، حتى أن الإنسان يسير من البلدان المتباعدة بعضها إلى بعض لا يخاف عدوا ولا يخاف إلا من الله عز وجل، يعني فلا يرتكب معصية خوفا من الله، ويخاف فقط على غنمه من الذئب، أما أنه يخاف من عدو يعتدي عليه فلن يكون ذلك. وقد كان يعني أن الله ظهر الدين ولله الحمد حتى صار الراكب يسير من البلد إلى البلد ما يعارضه أحد ولا يؤذيه. ولا شك أنهم رضي الله عنهم تعرضوا لكثير من الأذى وصبروا واحتسبوا. النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوه، آذوه بالكلام وبالفعل، ضربوا أهل الطائف لما خرج إليهم ليدعوهم في بداية الإسلام، فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فكانوا يتبعوه وهو خارج ويضربون بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه أيضا صبر واحتسب، وحتى جاءه ملك الجبال وقال له إن الله قد أمرني أن أطيعك، فلو أمرتني أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبالان عظيمان قريبان من مكة، لفعلت. قال لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله. فقال صدق من سماك رؤوف رحيم. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذن كان صابرا محتسبا متحملا لما جاءه وما أصابه من أجل هذا الدين، واعظا لأصحابه ومبشرا لهم أيضا بأن النصر والغلبة ستكون للحق وأهله، فلا ينبغي العجلة بل الصبر والاحتساب، فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.